ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقولي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم إلى عليك قد فوضت أمري إلى عليك عليك قد فوضت أمري إلى عليك أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري فإنك عالم سري وجري وجري فإنك عالم سري وجري وجري فإنك عالم عالم سري سري وجري عالم سري سري وجري أيا من أنت رحمن رحيم فإنك عالم سري وجري وجري فإنك عالم عالم سري سري وجري جري أنت رحمن رحيم فإنك عالم سري وجري وجري فإنك عالم عالم سري عالم سري سري وجهري عالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم سري سري وجهري أيا من أنت رحمن رحيم فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم عالم سري عالم سري وجهري عالم عالم عالم عالم سري سري وجهري أيا من أنت رحمن رحيم فإنك عالم الله الله سبحان مجري الرياح الله الله الله سبحان خالق الأرواح عفوك ورضاك يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكم في الأرض صافي ومن فرج تزول به الكروب وما لي وما فدان هل انت طيبان

تجد نورا مهدا. الله يا الله ومضيت في الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى. لا توبة